في أصلا بالنسبة للسفر، المسافة السفر تحدد عرفا أم هناك؟ عرفا بس، ليس هناك تحديد شرعي غير العرف العام في كل بلد من بلاد الإسلام، كما قال رب الأنام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. فما هو المرض؟ ما بدرى شيئا من الطبيب إذا أردت أن تفطر في رمضان ليقول لك الطبيب أنت مريض، وإنما نفس الرجل هو يحكم بأنه مريض أو لا. كذلك المسافر، غير المسافر لا يعرف ما في نفس هذا المسافر، هل نوى السفر أو لم ينوي السفر، هل هو على علم بأحكام السفر أم على جهل، هذه أمور لا يمكن معرفتها. ولذلك الأمر كما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. جزاكم الله.